والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. عليكم السلام. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل نحن لا نعلمه، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أطلعه الله على شيء من المغيبات فأخبر بها صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة الأمة. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، أي فإن الله يطلعه على ما يشاء سبحانه وتعالى. مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه فمروا بقبرين قال إنهما ليعذبان، الصحابة ما شعروا أن صاحبي هذين القبرين يعذبان. الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على تعذيب الميتين قال إنهما لا يعذبان. هذا مما أطلعه الله عليه، وهذا من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأطلعه الله على ما يأتي في المستقبل. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، أخبرنا عن الفتن من أجل أن نحذر ونخاف أن تدركنا هذه الأمور فنكون على بينة، وأخبرنا لمصلحتنا من ناحية التحذير لأجل أن نأخذ حذرنا. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل افتراق في الأمة، وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نثبت على الحق ولا نذهب مع المخالفين. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمنا الله وإياه: الإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. أطلعه على ما شاء سبحانه وتعالى مما يطلعه عليه، وليس على كل الغيب، وإنما أطلعه الله سبحانه وتعالى على ما شاء، وإلا فقد حصل من الأمور في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أمور لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير كثير جدا. فلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب إلا بما أطلعه الله جل وعلا عليه. وسيرته عليه الصلاة والسلام وما روي عنه في الصحيحين وفي غيرهما من الأحاديث تبين هذا وتجليه، تبين أنه عليه الصلاة والسلام لا علم له بالغيب إلا بما أطلعه الله جل وعلا عليه. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، يعني يعسر حصر الأحاديث التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. منها مثلا الشيخ هنا ضرب مثلا بما أطلعه الله جل وعلا عليه عليه الصلاة والسلام من الغيب في مروره على القبرين عليه الصلاة والسلام، وأنه قال إنهما لا يعذبان. في قصة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو على بغلته فحادت به كما في الصحيحين البغلة حتى كادت أن تسقطه عليه الصلاة والسلام، لأنه مر هو وأصحابه رضي الله عنه على 6 أو 7 أقبر، فسأل عليه الصلاة والسلام متى دفنت هذه القبور، يعني في الجاهلية أو في الإسلام، فأخبر أنها دفنت في الجاهلية، ما كان يعلم هذا الغيب. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ من الأحاديث التي تبين ما أطلعه الله عليه. وهذا الحديث الذي ذكرنا من الأحاديث التي تبين أنه ليس كل الغيب اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه هذه الأقبر، ومنها أيضا ما في صحيح مسلم، يعني على سبيل المثال الأمثلة، وإلا فلو أزلت هذا يكون أحسن. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه حينما طال الحصار في الخندق، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فقال لنا من يأتيني بخبر القوم. خبر القوم هذا حتى ليس من الغيب المطلق، لأن الغيب المطلق هو الذي إيش؟ هو الذي لا يعلمه إلا الله، حتى الملائكة ما تعلم، حتى الملائكة ما تعلم. أما خبر القوم هؤلاء فليس من الغيب أصلا، يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعلم عليه الصلاة والسلام. قال من يأتيني بخبر القوم، في القصة المشهورة. وأيضا في الصحيحين أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يروي عن أبيه أن في الخندق أيضا أنه قال من يأتيني بخبر القوم، يعني قريظة، فقال الزبير أنا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من يأتيني بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم سكت ثم قال من يأتيني بخبر القوم، فقال الزبير أنا. وحينها قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام، فما كان يعلم خبر قريظة وأنهم خانوا وغدروا. ولما أرسل بعض الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار إلى قريظة ينظرون ماذا فعلت قريظة، ما يعلم عليه الصلاة والسلام. والأدلة على هذا كثيرة جدا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حتى الغيب الحاضر، فكيف بالغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فلا يعلم إلا ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وأخبره به بما يأتي به جبريل عليه السلام من الوحي. وحينما كانت تغني تلك الجارية وفينا رسول الله يعلم ما في غد، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وفي الصحيحين من حديث أم العلاء رضي الله عنها أنها قالت: طار لنا سهم عثمان بن مضعون حينما اقتسم الأنصار رضي الله عنهم، اقتسموا إيواء المهاجرين، استهموا عليهم من شدة حرصهم رضي الله عنهم على استضافة المهاجرين، فقالت: طار لنا سهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فكان عندنا، يعني في بيته. وكان الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين أتوا لا أهل ولا مال ولا مأوى ولا بيوت، وكان عثمان بن مضعون رضي الله عنه كما لا يخفى من العباد الزهاد من المهاجرين رضي الله عنه، وكان ممن أسلم قديما، حتى إنه من شدة تعبده وزهده استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، يعني أن يترك الزواج ويتبتل، يعني ينقطع للعبادة، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في الصحيح، قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. فكان متعبدا رضي الله عنه، وكان تقول أم العلاء رضي الله عنها: طار لنا سهم عثمان بن مضعون، فكان عندنا، فمرض رضي الله عنه ومات في السنة الأولى من الهجرة، في نفس السنة التي هاجروا فيها، مرض رضي الله عنه في قدومهم للمدينة، وجلس مدة ثم مات. وكانوا يرون من تعبده ومن زهده، فتقول: فلما مات دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، يعني عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرم الله جل وعلا؟ قال: والله، قال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد أتاه اليقين، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. فقالت: والله لا أزكي بعده أحدا. مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلم ما أخبره الله جل وعلا به. وهذه المواقف وهي كثيرة جدا تدل على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، بعضها صريح وبعضها مفهوم من سياق القصة ومن سياق الخبر.

من قوله عليه الصلاة والسلام: ولن تزال طائفة من أمتي. ما قال الأمة كلها، وإنما قال إيش؟ ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. ونحن نؤكد على ثبوت هذا الحديث الذي هو قوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة. نؤكد عليه لأن أهل الأهواء والبدع والأحزاب والجماعات اليوم ورؤوسهم الضلال يطعنون في صحة هذا الحديث. وانظر كيف سبحان الله، يعني كيف هؤلاء كما يقال الصراخ على قدر الألم، الصراخ على قدر الألم. هؤلاء لأن هذا الحديث يؤلمهم ألما شديدا يحرصون على الطعن فيه وتضعيفه، وهم ضعفوا ما يعني بعض الأحاديث في الصحيحين ضعفوها لأنها تخالف أهواءه. وأما هذا الحديث فيعني الآثار كثيرة التي تصدق، منها ما جاء في الصحيحين مما ذكرت آنفا من قوله: ولن تزال طائفة من أمتي على الحق، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن غيرهم؟ واليهود والنصارى هل تفرقوا واختلفوا؟ ها؟ نحتاج دليل على أنهم تفرقوا واختلفوا من أجل أن ندمجه مع هذا الدليل وهو قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، ينتج لنا إيش؟ صحة هذا الحديث الذي هو: ستفترق أمتي على 73 فرقة. فمن يعطينا؟ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. طيب، أيضا هذا اختلاف بين اليهود والنصارى، لا في داخل، أيوة، لا هذا موطن النزاع هذا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست أنا من الشيعة. جيد، هذا يعني دليل عام. إن الدين الإسلام. أيوة. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. جميل، هذه من الآيات الواضحة في هذا. وكذلك قوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فاليهود والنصارى، وقوله جل وعلا أيضا: فاختلف الأحزاب من بينهم. أحزاب من؟ أحزاب النصارى الذين اختلفوا في عيسى عليه السلام. فمنهم من يقول هو ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ابن الله. فافترقوا، ولا بد أن تشابه هذه الأمة اليهود والنصارى. حتى قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى، قال: حتى ولو كان فيهم، يعني في اليهود والنصارى، من أتى أمه علانية، يعني زنى بأمه علانية، لا يكونن في هذه الأمة من يفعل ذلك، لشدة مشابهة هذه الأمة باليهود والنصارى. فهذا يعني صريح القرآن وصريح السنة تدل على صدق هذا الحديث. يعني حتى ولو لم يوجد هذا الحديث وهو قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة، حتى ولو لم يوجد لكان معناه موجود في النصوص الأخرى من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. كذلك حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي إيش؟ فسيرى اختلافا كثيرا. المقصود بالاختلاف هذا في الدين، ليس المقصود في الدنيا، وإنما اختلاف اختلافا كثيرا في الدين. ومن الأحاديث أيضا التي تدل على معنى الافتراق هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنه قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في الرواية الأخرى أنه سئل عن هؤلاء الغرباء فقال: هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي الرواية الأخرى قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي الرواية الأخرى قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أنه قال: هم النزاع من القبائل. كل هذه الروايات واردة على هذا الحديث، ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث الغربة. المقصود أن هذه الغربة تدل على أن المتمسكين بالحق ليست كل الأمة، وإنما سيكون يعني أناس يصدق عليهم وصف الغربة بين عموم الأمة. فهذا يدل على ثبوت هذا المعنى وهو الافتراق والاختلاف. لكن أهل الأهواء والبدع والأحزاب هذه والجماعات لا يريدون مثل هذا الكلام الذي يبين أنهم على ضلال وانحراف وعلى باطل، فيحرصون على تضعيف مثل هذه الأحاديث وعدم اشتهارها عند الشباب وعند طلبة العلم، لأنها إذا اشتهرت وبينت وشرحت ووضحت بدأ الشباب يخشون أن يكونوا ممن ضل وانحرف مع هذه الفرق. ولأن هذه الأحاديث تظهر لك المعنى الذي كان يدندن حوله السلف رحمهم الله من قولهم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذ من كل أحد. ومما يدل على لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله معنى هذا الحديث ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في أحاديث الخوارج عموما. أحاديث الخوارج تدل على أن هذه الأمة ستفترق، حينما قال عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضئ هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم. يتدينون، هم أهل دين وعبادة، لكنهم على خلاف منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. ذلك قال: يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذه الأحاديث ينبغي أن تشتهر بين الشباب وبين طلبة العلم وبين الناس عموما، من أجل أن لا يصغي الناس لكل أحد. خاصة يعني كان في ذاك الزمان الأول السلف رحمهم الله تعالى يشتدون في التحذير من البدع وأهلها، ويحذرون بالأسماء، ويعني يحرصون على نشر هذا التحذير، مع أن انتشار الباطل في عصرهم سهل ولا صعب؟ صعب، ما في وسائل، ما في وسائل، يعني صعب، صعب جدا. ومع ذلك كانوا يشتدون ويحرصون على إشهار التحذير من أهل الأهواء والبدع والذين يتكلمون بهذه البدع والمحدثات، ويصغي لهم الناس. فكيف بعصرنا اليوم الذي سهل فيه نشر الباطل، وانتشر أهل الباطل ولبسوا للناس لبوس العلم والتدين، فسهل وصولهم لكل أحد، سواء من أهل الباطل من الكفار الأصليين والملحدين، أو من أهل الأهواء والبدع الذين بين المسلمين. وهؤلاء أخطر، هؤلاء الذين يتكلمون بألسنة المسلمين ومن جلدتهم، هؤلاء لا شك أنهم أخطر على المسلمين في إضلالهم وانحرافهم، أخطر حتى من اليهود والنصارى. لماذا أخطر من اليهود والنصارى؟ الكفار، أهل الكفر واضحين، والمسلمين في حذر منهم في الجملة، لكن هؤلاء الذين بين المسلمين وعلى ضلال وانحراف، المسلمون يحسنون بهم الظن ويستمعون لهم، ويفسدونهم، يفسدون من الداخل، يفسدون في دين المسلمين من الداخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في مثل هؤلاء؟ قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إيش قتل عاد؟ إيش؟ قتل إبادة واستئصال. هذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قالها الله جل وعلا في الكفار، في اليهود والنصارى. أما هؤلاء فقالها فيهم، لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه، ولا يرجع أحد منهم يعني عن عن عن هذا الباطل، يموت دونه. وانظر إلى ذلك الرجل الذي زكاه عمر رضي الله عنه، زكاه لعمر بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر وأراد من يقرأ القرآن في مصر، يقول إن الناس يعني يدخلون في دين الله أفواج، فبعث لي من يقرأ الناس القرآن. وكان بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم عند عمر، كان في المدينة وحافظ لكتاب الله ويقرأ القرآن ويقرأه، فأرسله عمر رضي الله عنه لعمرو بن العاص، وقال في رسالته كلاما معناه قد كنت أريده عندي، ولكن أوثرك به من أجل يعني الناس و يعني هداية الناس وقراءتهم إقراءهم للقرآن. فالذي زكاه من هو؟ عمر رضي الله عنه الملهم المحدث. ومع ذلك تأثر بدعوة الخبيث بن سبأ حتى خرج وقتل أفضل الخلق في وقته، علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيه في وقت علي رضي الله عنه ما فيه أفضل منه يعني من الصحابة رضي الله عنه. فانظر كيف يعني الضلال البعيد الشديد، يعني حتى ولو قتل أي صحابي، فكيف إذا كان قتل أفضل صحابي في وقته وهو خليفة المسلمين؟ وفي المسجد اختبأ له وراء باب المسجد، فحينما خرج علي رضي الله عنه وهو ينادي بالصلاة صلاة الفجر، خرج عليه بالسيف فضربه في مفرق رأسه، وقد سمى سيفه سمه شهرا كاملا، نقعه في السم. ولما أرادوا أن يقتلوه قال لهم علي رضي الله عنه لا تقتلوه، إن أنا حييت فأنا خصيمه، وإن أنا مت فشأنكم. وهم يمرضون علي رضي الله عنه، والرجل موثق في رباطه لم يفتر لسانه عن ذكر الله. جاء في الرواية أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه اقترب منه وأراد أن يقطع لسانه. تقتل خير البشر في وقته وتذكر الله كأنك يعني تقي، انظر لشدة يعني تعبدهم على انحراف وضلال. لما اقترب منه يريد قطع لسانه قال الراوي فجزع جزعا شديدا وقال لا تدعني في الدنيا ساعة لا أذكر الله فيها، نسأل الله العافية والسلام، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الشاهد هو قوله عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم مثل هذا وأمثاله، يعني مستعد أنه يعني إلى آخر رمق منه وهو على ضلاله وانحرافه لا يرجع. لا هؤلاء لا شك أنهم كما قال عليه الصلاة والسلام فيهم شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام فيهم: كلاب النار كلاب النار كلاب النار. فكيف بمن يقتل علي رضي الله عنه؟ وأصحابه من الخوارج أثنوا عليه ثناء شديدا، كما قال عمران بن حطان من الخوارج، شاعر من الخوارج، يثني على هذا فيقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أتقى البرية عند الله ميزانا، أو كما قال. فرد عليه بعض السلف فقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش كفرانا، أو كما قال: إني لأذكره يوما فألعنه حقا وألعن عمران بن حطان صاحب القصيدة. المقصود أنهم يعني ضلال بعيد، يعني كل الخوارج الذين يأتون بعد هؤلاء لا تستغرب ما يحصل منهم. إذا كان يعني خير الصحابة في وقته وخليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقتلونه، فما تستغرب ماذا يحصل مع شدة تعبدهم وذكرهم لله، فما تستغرب ماذا يحصل إذا كان هؤلاء الخوارج الأولين الذين رأوا الصحابة، وبعضهم يعني سمع من الصحابة العلم، فكيف بهؤلاء اللي اليوم ابتعدوا بعدا شديدا؟ ولذلك يعني من الكلمات التي قالها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن خوارج هذا الوقت وعن الإخوان المسلمين بخصوصهم، قال: هم أشد من الخوارج الأولين، أخبث وأشر من الخوارج الأولين. يقول: بل هم أقرب إلى القرامطة الباطنية الذين يقتلون المسلمين إبادة. يقول: الخوارج الأولين كانوا يعني يقاتلون ويظهرون في القتال، أما هؤلاء يعني حتى النساء والأطفال ينسفونهم نسف تفجير. نسأل الله العافية والسلامة. أعوذ بالله. فالمقصود أن الافتراق هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث واقع وقع من من من من أوائل يعني عصر الصحابة رضي الله عنهم، وخرجت أخبث طائفتين عرفها الإسلام، الرافضة والخوارج، خرجوا في عصر الصحابة رضي الله عنهم وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كلام معناه أن قال: وإنما يظهر من البدع أولا ما كان خفيا شبيها بالحق، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن هذه البدع وهذه الفرق الشبيهة بالحق لو ما خرجت إلا في العصور المتأخرة لصعب تمييزها، ولتبعها عامة طلبة العلم بل والعلماء. لكن من لطف ربي أنها خرجت في وقت أعلم الناس الصحابة رضي الله عنهم، بل إن شرارتهم خرج في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إني من ضئضئ هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم عند صلاته. فأقول أن أولئك خصوصا الخوارج من لطف ربي ورحمته أنهم خرجوا في وقت الصحابة رضي الله عنهم، وإلا لو تأخر خروجهم إلى الأزمان المتأخرة لكان تمييزهم صعب، ولا تأثر بهم أقوام لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. فتنة بن الأشعث صحيح. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم يعني هم تولوا بيان وكشف باطل هؤلاء لشدة مشابهتهم بالحق، حتى أن علي رضي الله عنه يعني عارضه بعض الناس في وقته: كيف تقاتل هؤلاء وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ومسلمين وعباد؟ ومن أجل ذلك لما عزم علي رضي الله عنه على قتالهم وقاتلهم فعلا وقاتلهم الصحابة معه، لما انتهت المعركة بينهم في النهروان أمر علي رضي الله عنه أصحابه بأن يلتمسوا بين القتلى رجل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون مع الخوارج بصفة لهذا الرجل. فقال علي رضي الله عنه: التمسوه بين القتلى، التمسوا ذا الثدية المخدج، ورجل مقطوعة يده وكأنها ثدي عليه شعيرات، وصف كما وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبحوا يبحثون بين القتلى فلم يجدوه، قالوا لعلي رضي الله عنه: لم نجده. فقام علي رضي الله عنه معهم وبدأ يبحث معهم عنه بين القتلى حتى وجده تحت بعض القتلى، قد سقط بعضهم على بعض وهو تحتهم. فلما رآه علي رضي الله عنه بالوصف الذي ذكره لهم النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا لله شكرا لله جل وعلا، لأنه كان يعارض قتالهم فرأى العلامة التي أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد وقال: والله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبني النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذبت عليه، والله لولا أن تتكلوا على أعمالكم لأخبرتكم بما كتب الله لكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني من الأجر العظيم في قتال هؤلاء، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. وغير هذا الحديث أيضا من يعني الثناء على من قاتل هؤلاء الخوارج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد المسلمين من شرهم، وهؤلاء الخوارج لن ينقطعوا إلى أن يخرج آخرهم مع الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع. قال عدها 20 مرة عليه الصلاة والسلام. قال: حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، يعني مع الدجال، فلن ينقطعوا. والتاريخ الإسلامي يشهد بمصداق هذه الأحاديث، وأنهم لن ينقطعوا، وأنهم يعني كل ما خرج منهم طائفة سلط الله عليهم ولاة أمور المسلمين فقطعوهم، ثم يعني يخفت ذكرهم ونشاطهم حتى ينسى الناس، ثم يبدأون ينشطون من جديد. وهذا واقع حاصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذ المسلمين من شرورهم، ونسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.